بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. فرغنا من العقل وأثبتنا حجيته الذاتية، أو كشفنا عن حجيته الذاتية وعن حدوده أيضا التكوينية التي هو عينها بنفسه، لنفسه، لأنه عاقل، والعاقل يعرف حدوده ولا يتخطى حدوده. واضح أم لا؟ وتعرضنا أيضا لوظائفه التصورية والتصديقية، وأشرنا في الوظائف التصديقية إلى بحث بديع وجديد، وهو مراتب الأحكام العقلية اللي هو كان في الواقع مقدمة للحكومة العقلية، عندما استنبطنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندما استنبطنا أنه هو المرتبة الخاصة من العقل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففهمنا أن العقل، أول شيء فهمناه أن العقل هو الحاكم الأول والأخير. أي إنسان أيا كان مهما كان، إذا حكم أن ألف باء فمن الحاكم، وهذا مغفول، هذه نفسها معرفة مفيدة جدا جدا جدا جدا، تأثيرها كبير جدا على الواقع الاجتماعي والسياسي، من الذين يريدون أنهم يصدروا العقل يفهم هذا النقطة. حتى إذا أردت أن تحكم العقل كذا، تعرف أن هذا حكم عقل، عايز تمدح العقل تذم العقل، تطلق العقل تقيد العقل، لازم تفهم ان هذا ايه حكم. عايز تبحث عن دور العقل في تفسير القرآن، في تفسير التاريخ، في تفسير القضايا العقائدية، تعرف ان هذا هتبحث بالعقل، مو انك انت شيء فوق العقل، وانت الان عملت حاكم العقل. انت لا يمكن ان تنفك عن العقل، الحاكم الوحيد. النقطة مهمة جدا لو تبينها الناس كثقافة، وسهل يعني كثقافة تبين له هذا الأمر، حتى لدى أداء العقل، لأن تقول له غفر مكانك، لا تعرف أن يحكم هذا العقل. بعد ذلك أحكام العقل لها مراتب بحسب المواد المستعملة فيه، ونشوف هذا حكم خطابي ولا جدلي ولا تجريبي ولا برهاني، ولا نشوف حكم ايش هذا، خلينا نعرف مين عايز بيحكم الان، ولا عايز يضع لنا المنظومه المعرفيه عندنا. اول نقطه هل. اما في حكم فوق العقل، لا، هذا العقل العام، هذه الخطوه الاولى او القاعده الاولى. القاعده الثانيه، احنا استخلصنا من باطنه ليه العقل، ليه الخاص، وهو هذا المعصوم، هو هذا الحجه، هو هذا، وهذا هو العقل البرهاني الصادق الذي يفيد اليقين معنى الأخص، وهذا هو الذي نعتمد عليه في عرض الأدوات المعرفية الأخرى كلها. وإلا العقل العام يشمل كل النقل، ويشمل التجربة، ويشمل الحس، ويشمل القلب، كل شيء. فإذا جعلنا العقل في عرض النقل وفي عرض الحس والتجربة، فهذا العقل الخاص بحته، مش العقل العام. واضح أم لا؟ هذه نقطة مهمة جدا. هذه بيجي واحد يحكمه، للأسف اللي بيحصل كمان سنقرأ إن شاء الله في المدارس الكلامية والإخبارية والعرفانية أيضا، كلها يتكلم إنه هو فوق العقل. مو متوجه مين اللي بيتكلم الآن، مين اللي بيصدر الأحكام الآن، مو متوجه، يقول لك أنا، أنت من عضلاتك، يعني من تحكم، من أنت عايز تثبت، تثبت قضية حملية وتنفيها، أو تثبت قضية شرطية وتنفيها، بأي شيء، بأي وسيلة، بأي مواد، بالمشهورات، بالمقبولات، باليقينيات، بالتجربيات، بالمخيلات، بالضبط، مشبهات، تعرف أول شيء لابد تدري. وبالتالي لما وصلنا لهذه المرتبة، جعلنا العقل والحاكم، وأنه هو هذا الذي ينبغي أن ننطلق منه، هذا هو العروة الوثقة تمسك به، أول شيء تمسك به، أول شيء. انت لما وصلتش لهذه العروة او اكتشفتها، تمسك فيه، تبقى كالريشة في مهب الريح. فلا يمكن ان تكون احكامها كلها عشوائية، ومو عارف من اللي بيحكم، مصدر الحكم هو، وحجية كلامك وحدود كلامك وما في، كل شيء مبهم. وشكلنا الحكومة العقلية بيننا نحن هذه المسألة، ان العقل في النهاية لو حريم قضايا الحقيقية الكلية، ومع ذلك شكل الحكومة قضايا الحسية الجزئية على حكم على عهرة من؟ الجزئية عقد من؟ الحس الحس الجزئية القضايا الجزئية المحسوسة. نعم القضايا الجزئية اللي هي المعنوية على عهرة الوحي جيد، هذا لا بأس به، الحور والعين وضع ما شفناها، لكن منقول أنا جزئيات منقول جيد، أو على الوحي مثلا أقول النص، النص ما ليش الوحي، النص عم نص دين أو تاريخي بعد، أو النص أي نص. قلنا في الدرس السابق أنه العقل يحكم حكم حكما يقينيا حكما ظنيا، قسمنا الحكم اليقين إلى صادق وكاذب. أيوة. حكم يقيني صادق، لكن الظني ما طرقنا له. بيقول شيء صادق وكاذب، بس إحنا نبحث عن يقين لو تقسيمه. إيه يكون ظنك على خلاف ال. بعدين هو في الواقع يعني الظن ما يجزو، لأنه هو بيحتمل الكذب، هو نفسه من الأول يحتمل الكذب، أما الآخر بينفي الكذب الكلية، فهمت إزاي؟ نعم ترجيحه صار كاذب لا بأس من هذه الناحية، واضح الحكم كاذب، والحكم عم يكون حكم يقيني أو ظني، يصدق ويكذب بس ما لم يستمر علمية له، فهمت إزاي؟ فوزيره الأول اللي هو حس، اللي هو يكشف القضايا الجزئية المادية، والنقل أيضا في القضايا الجزئية المعنوية، معرفة الأحكام المادية أيضا بنحو كلي. وزيره ليه؟ يعني أحكام الماديات بنحو كلي، التجربة، أحكام الماديات المتغيرة بنحو كلي على عهر التجربة، ده الوزير الثاني. أما في القضايا الاعتبارية كلها فوزيره من؟ إيه؟ نص الديني بالدين الصحيح يحكم بصحته، دعم وزيره هو أنه ثلاث وزراء، حس وتجربة والنقل، هذا هو القلب. قلنا نرجع الحس الباطني، القلب يكون هو الوزير الرابع، يعني كما سيأتي بذلك اليوم نحن نشير إلى الحس الباطني هو القلب، فأيضا يستعين به معرفة أحواله ليه الباطنية الوجدانية، يستعين بالقلب. خلينا ممكن تجعل وزير الرابع أيضا قضية جزئية، طبعا جزئية باطنية، أو في بعض المكشفات كما سيأتي في المدرسة الصوفية. واضح الآن الحكومة العقلية؟ بس هذا السؤال من تفضل. العقلي والنقل، أنا في الجلسة السابقة عرفت أن فهمت من كلامكم أن العقل والنقل يمكن أن يتعارض في الوضع، العقل مع العقل مع العقل يتعارض، لو قلنا تعارض ثبوتا مو إثباتا، إثباتا يقع التعارض كيف؟ بس يد الله عين الله وجه الله، هذا خلاف العقل. هذا هنا العقل في الوضع أخطأ بأنه هذا النقل نقل صحيح، ها؟ في الواقع هنا العقل أخطأ بأنه هذا النقل صحيح، أخطأ لما لو قبل يد الله في القرآن، صحيح في القرآن، القرآن مثلا إذا هو حكم إذا كلام الله أنه معصوم وسنده بالتواتر واصل ما يقدرش يرد الآية، لكن يأولها. نعم الرواية ممكن ترد، نحاول نأولها، إن لم تؤول نردها. العقل في عندها رواية صحيحة، صحيحة 100%، وخلاف العقل مثل رواية الإمام الصادق عليه السلام عن زرارة، يا زرارة خلقت الأرواح قبل الأبدان بألفين سنة، هذا خلاف صريح مع العقل، هذا كاش يشير إلى قدم النفس، هي باطلة جزما بالبرهان. فإذا استطعنا أن أول كما فعل مولى صدره رحمه الله أنه أشار إلى مسألة أنه يقصد به المراتب العقلية في العقول، يعني وجود الأرواح في العقول مثلا أنها علميا في المرتبة العلمية، هذا كان بها ولا نردها حتى لو صحيحة ما تفرق، هذا لم يقل الإمام الصادق عليه السلام، أنه معصوم، المعصوم ما يخطأ، بس الأمر عندنا سهل، وانت تختار اللي يعجبك، عايز تأولها عايز تردها ما تفرقش عندنا، كلاهما واحد. نعم مو زمان يفعل، ما يستلزم ان العقل هو اللي يكون حكم على المعصوم، حكم على المعلمة. هو رجعنا تاني كلمة ابن تيمية هذا يا حبيبي الله يسامحك حكم معصوم حسب عن فهمك انت هذا النص المنسوب للمعصوم. شوف فهمك على نص منسوب للمعصوم. اثنين سند ودلالة في مشكلة. قلنا في مشكلتين في في الحديث. انت تقول المعصوم ده كلام ابن تيمية والإخبارين والحشوية وغيره. ما يتكلم عن رسول الله رسول الله يعني رسول الله بيقول انا يعني انا رسول الله انا الله ليس هكذا. لا لو العقل سمع نفس هذا الكلام قلت لك حتى هذا هو نفس الشيء. انا مش قلنا عندما قلنا ان الكلام المعصوم لا يمكن يكون حد اوسط في البرهان مش بينا هذا الامر وضربنا مثال مقبولات هذه يعني المقبولات يعني كلام النبي يعني كان بالوسطة كلام النبي والمعصوم والامام هذه كله كله حتى من غير وسطة وسطة يزيد المشاكل لكن مباشرة تبقى مشكلة الدلالة ومسألة جهة الصدور وجهة تقيا باب التمثيل ما بالقدم. فهمت ازاي؟ التعبد يصير يبقى تعبدي. يقول لك العالم اعلم ان العالم حارس قل سمعنا واطعنا هذا تعبد. يقول لك لو عجيش كيفك فيه تتزلزل وما تنسب للخطأ المعصوم لا يعني سمعت غلط فهمت خطأ ايه؟ تتزلزل بشرط يعني مو تحقيقي التقليدي دائما يقع في الشك. ولكن لا نستطيع ان نقول انه العقل عندما ثبت في رتبه سابقه ان عصمه الامام عندما ثبتت بالبراهين العقليه فهذه العصمه بعد يصدر من الامام اذا صدر شيء من الامام بعد العقل يسلم باعتبار هو في رتبه سابقه. ايه المعصوم هو الامام معصوم مو تعبد يعني ليش مش بتعبد كيف؟ هو مين المعصوم؟ موضوع العصمة مين؟ الإمام مو أنت. الإمام تعلق علاقة طبيعية بهذا الإمام معصوم مو أنت. غير ما تقول عقلي معصوم. الإمام معصوم يعني الإمام لا يخطئ. أما عقلي معصوم يعني أنا لا أخطئ. فرق بينهم أحسن. فرق بينهم السماء والأرض. عقلك يعني نفسك ذاتك. أما أنت هذا واحد الإمام معصوم ثم ماذا يعني؟ يعني الصحابة معصومين؟ ما حدش يقول هل الشيعة على السنة قالوا الكلام لا معنى هذا الأمر أصلا. يخطئ الصحابة أخطأوا يخطئون هذا شيء أخطأهم مو قليلة. فأما أنت اللي بتقوله هذا هذا دليل يصير على أنك أنت محقق في تقليدك. سؤالك جيد مو أحسن. في واحد محقق في تقليدي في واحد مقلد في تقليدي يعطى أحسن. لا هو مقلد في تقليدي ترى أنت بتقلد زيد لأن أبوك قال لك يا ولدي قلد زيد فانت قلدته. ليش هو ابويا قال لي؟ انت تصير مقلد في تقليدك، يعني قلدت زيد تقليدا لابيك. مقلد في تقليدك، اما لا انت عارف ان زيد هذا خبير فقيه جامع للشرائط او طبيب خبير. فعندما تراجع وتقلده عقلك اللي دلك مش ابوك. تصير محقق في تقليدك. العقل يدعو ويامر بتقليد الاعلام. تقليد المعصوم ان اوجد هو قمه الاعلاميه والعداله. مقتضى الحكمة هذا. إذا كسير محقق في تقليدك هذا مهمة جدا. هذه احنا قلنا هذه يعني الإنسان العوام زيك العامي لو أخطأ يحاسب يقول هو العام يعني خارج الحساب وحاسب وشديد لأنه عنده عقل في النهاية. لا يجوز له أن يقلد ناس فسدة وناس بدون بعض يقول أنا عامي ومش فيلسوف. ليس لها علاقة القضية هذه. زي في حديث لطيف عن الإمام الصادق عليه السلام واحد بيسأل الإمام بيقول له يا ابن رسول الله يقول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هذول أميون أهل الكتاب وما الفرق بينه وبين آسف عوام أهل الكتاب فما بال عوام المسلمين. الاثنين عوام يعني عوام المسلمين فلاسفة وهم زي عوام أهل الكتاب. أي فرق الاثنين ها أميين هم عوام المسلمين أمي وعمل يهود ونصارى أمين. فإحنا ندخل في هذه الآية قال لا لأن هؤلاء كانوا يرون أئمتهم وعلماء وأحبارهم يأكلون مال الله بالباطل ويظلمون ويفسدون ومع ذلك يقلدوه. واضح أم لا؟ أما أنتم فقد اخترتم ليه المعصوم العادل العالم الحكيم وتقلدوه. فهذا الفرق بين تقليدك وتقلدهم. رواية جميلة تؤكد هذا الكلام اللي حملوه عليه إن لا في عمي محقق في العامة ولا هو يكون محقق في تقليده. العمي إذا رجع حلاق عشان ما عندما يمرض يرجع الحلاق يصير مزموم ما يقول ده عامي ما يفهمش، كيف ما يفهمش؟ ما يعرفش فرق بين الحلاق والطبيب، هذا معاقب بلا شك، محاسب مؤاخذ بلا شك، صحيح ولا لا؟ ما تقول هذا عامي بسيط، ما لك في عامي يعني ما يعرف يميز بين الطبيب والحلاق؟ هي يسر يعني واضح لا قطع مو معذور. فهذا هو البحث. فنحن مسألة العقل والنقل وحدها، وإن شاء الله لا عودة لها في بحث النقل، إحنا بعد نتعرض لبحث النقل نفسه في وقته. طيب الآن في الفصل الرابع، محس القلب كأداة رابعة بعد الحس والتجربة والعقل، يأتي إلى إلى إلى القلب. أنا ما أدري هو كيف هذا فين الوحي، الوحي بعدها بعد الفصل الخامس. احنا خلينا نبدأ بالوحي قبل القلب لو سمحتم، يعني الوحي قول احنا كلام جرنا الآن العقل والنقل والحكومة العقلية، بحث الوحي هذا أهم. طبعا احنا الوحي طارة ننظر إليه كقناة معرفية خاصة للأنبياء عليهم السلام، نزل عليهم الوحي، فهذا ليس محل بحثنا، ليس محل بحثنا. المقصود بالوحي هنا كقناة معرفية هي النصوص الدينية المنسوبة إلى الوحي والتي بين أيدينا، النصوص الدينية المنسوبة للوحي والتي بين أيدينا. إذن هنا الوحي مقصود به جبرائيل ولا الله ولا الرسول ولا كما يتوهم الإخباريون والمتكلمون، إذا كنت تجعل الوحي قسيم لهذه الأدوات الحس والتجربة، يخلو مقصود الوحي هو هذه الموجات المقدسة. الوحي يعني النصوص الدينية، ذلك الأفضل كلمة قول النص، يعني هذا هذا إن شاء الله في الطبع القادم سأعدله النص. لأن أولا النصوص هنا أعم من تكون دينية أو تاريخية، قنوات معرفية، النقولات قنوات معرفية أعم من هو الناقل نبي أو إمام أو مؤرخ أو ها، وأي واحد ينقل لك هذا الكلام، صديقك أبوه أي واحد ناقل. إذا إحنا ما نقول الواحد يقول واحد حتى ما يأخذ نوع من القدسية ونقول هذا فوق النقاش، لا لا لا، النقل. وهذه من أكبر المغالطات اللي وقع فيها الإخباريون والمتكلمون وأوقع الأمة فيها، هي هذا اعتبروا أن هذا يعني جبرائيل، واضح، وهذا غير قابل للنقاش بعد، وشر هو الحاكم بعد، هو جبرائيل عندي يعني العقل الفعال عند الفلسفة، هو عقل محض بعد بلا شك، فوق عقلك وأقوى من عقلك، واضح أم لا؟ هو لا ينافي العقل، هو نفس العقل، لكن أنا لا نبي هذا بالوصول إليه، واضح؟ إلا عن طريق هذه النصوص اللي هنشير إلى مشاكلها. إذن نحن كمسلمين يعني الكتاب والسنة قنوات معرفية أخرى غير الحس والتجربة والعقل، لا هي حس ولا هي تجربة ولا هي عقل، قناة معرفية وتفيدنا إيه؟ مثل الخمر حرام، الصلاة واجبة، كيف عرفنا هذا؟ لا بالحس ولا بالتجربة ولا بالعقل، بالنقل، واضح أم لا؟ هذه هي القنوات قناة معرفية، إذن هي قناة معرفية بهذا المعنى النص الديني، وهنركز عليه لأهميته ولو كونه مورد ابتلاء. هو ما حصل النزاع بين الفلاسفة والمؤرخين، إنما حصل في النزاع بين الفلاسفة ورجال الدين وعلماء الدين، هم رأوا أنفسهم أنهم هم المتحدثون الرسميون باسم الدين، واضح هو هذا. والمعنيون أو المعنيين بالدفاع عن الدين، النص الديني مصداقه عندنا هناك مسلمين القرآن الكريم والروايات المنسوبة للنبي أو النبي والصحابة أو النبي وأهل البيت عليهم السلام، واضح، يسمى بالسنة، كتاب والسنة، هذه هي النصوص الموجودة عندنا متاحة كمنبع معتبر من منابع المعرفة. هذه النصوص الدينية بوجه عام مبتلى بثلاث مشاكل باتفاق الفقهاء والمحدثين تقريبا، أنها مبتلى بثلاث مشاكل. المشكلة الأولى هي المشكلة السندية. المشكلة السندية يعني هل هذا النص صدر عن المعصوم أو صدر عن الوحي أم لم يصدر؟ هذه أول مشكلة. صدر أم لم يصدر؟ هذه أول مشكلة ما نعرف ونشوف. هذا المنسوب إلى كلام الله في القرآن أو المنسوب إلى رسول الله والأئمة عليهم السلام صدر أم لا؟ هذا أول مشكلة وجهنا لابد نحلها. المشكلة الثانية ما هي؟ مشكلة الايه؟ ساعدون. الدلال. أحسن. يعني هل هذا هو المعنى المقصود لله أو للمعصوم أم لا؟ أنا ما أدري. أنا ما أدري. الله عندما يقول يد الله يعني يقصد اليد الجسمانية وأم يشير إلى هذه؟ لا، يقصد إلى إيه؟ القدرة حقيقي أم مجاز؟ هذا دلالة. هذا عندما يقول أقم الصلاة يعني واجب ولا مستحب؟ العرب تقول تأمر أمرا استحبابيا وأمرا موجوبيا على حد سواء. ما نعرفه مقصود إيه. كتب عليكم الصيام يعني بالضرورة ولا بالاستحباب؟ ما هو معلوم. واضح. آتوا الزكاة مو معلوم قطعا ما نعرف. واضح بصورة قطعية. فهذه مشكلة. مشكلة الايه؟ الدلال. اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هو أولي الأمر؟ مو معلوم. سائر الحكام السياسيين أو لا؟ الأئمة المعصومين عليهم السلام. وماذا نطيعهم؟ طاعة في الفتاوى ولا في الحكم ولا في كل هذا؟ أيضا مبهم. يعني كلمة مبهم يعني ما أقصد به مو مشكوك، يعني مو مقطوع، يقين 100% مو عندنا ولا مجرد. هذه المشكلة ليه الثاني. واضح. طيب المشكلة الثالثة ما هي؟ جهة الصدور. يعني هل قال هذا الكلام جدا أم تقية؟ هذه ما نعرف. يا زرارة لا بأس بلحم الأرنب. يعني هذا يعني هذه لحم الأرنب حلال. واضح نفي البأس عنه يعني الحلية. طب يعني هذا قالها جدا ولا كان في واحد سني قاعد في وازنك قال له لا بأس بالأرنب حتى بينه هو شيعي؟ واضح. قالها تقية ولا جد؟ الله أعلم. يا أبو زرارة إياك والمتعة مثلا زي المتعة موجود. هذا يعني هذا يعني ها جدي ولا تقية؟ الله أعلم. موجود. إذا قص عليها. إذا هذه الثلاث مشاكل مسلمة. هذا مو كلام الفلاسفة، هذا كلام الفقهاء. ها مو كلام تقول هذا يحاولوا يضعفوا النص. لا، ده كلام لها تقسيم الرواة الى الى الى الى الى حسن وهذا الى هذا صحيح موثوق وحسن وصحيح وضعيف. هم الاخباريين وقسموا قضايا، مش احنا. احنا علاقتنا احنا بالحسن والصحيح والخبير مو شغلتنا احنا. شغل اهل الحديث والدراية مش شغلتنا احنا. ما ندخل في شغلهم. هم نفسهم وهذا واقع. يعني بالنسبه احنا تقسيم صحيح واقع. يعني مشكلة رابعة انه هذه الرواية تخص هذا الشخص دول الكل. نعم، انه هذه الرواية تختص هذا الشخص دول الجميع. يعني كلية ام جزئية؟ كلية ام جزئية. طب هذا رجع للدلالة. هذا رجع للدلالة. اي رجع للدلالة نفسها. اطلاق تقييد تشخيص هذا كله رجع للدلالة. بحسن الدلالة بعد هو الدلالة. ما في شيء رابع له. طيب هذه المقدمة الأولى، أن النص من حيث هو نص مبتلى بإشكالات ثلاثة بدوية. واضح أم لا؟ طيب احنا بنقرأ النص بصفة عامة الآن. بصفة عامة برهان بنشوف يعني بحث تفصيلي. على ذلك إجمالا أي نص يجي لك مبتلى بهذا الشيء؟ يعني شيء طبعا لا بأس أن تصرتها. طبعا نعم القرآن من سبب التواتر فليس فيه مشكلة السنة دي، وأيضا ليست فيه مشكلة جهوية، لأن الله ما يتقي من أحد. وكذلك الروايات النبوية، إن الروايات التقية فقط عندها الأئمة عليهم السلام، إيه لأنهم كانوا عايشين في ظروف سياسية وأمنية إرهابية، فشيء طبيعي أنه هو في ظروف تدفعه واضح. أما لا تقية في كلام النبي ولا في كلام الله سبحانه وتعالى، واضح ولا؟ نعم صحيح. طيب المقدمة الثانية، أن هذه النصوص يمكن تقسيمها بالقسمة العقلية وأيضا الاستقرائية التامة، يعني بالحظ النصوص الموجودة المتيسرة عندنا، إلى بالقسمة الأولى إلى قضايا نظرية، نصوص نظرية ونصوص إيه؟ عملية. في قضايا نظرية فاعلم أنه لا إله إلا الله مثلا، إخبارات، قصص الموجودة في القرآن كلها أخبار. أما العملية فهي الإنشاءات، أقم الصلاة، آت الزكاة، لا تأكلوا الربا إلى آخره، قضايا اللي هي عملية اسمها، صحيح أم لا؟ وأما القضايا النظرية فيمكن تقسيمها إلى قسمين أيضا بنفس الملاك العقلي والاستقرائي. إله كلية وجزئية، كلية وجزئية. كلية زي النصوص اللي تتعلق بأصول الدين، إيه التوحيد والمبدأ والمعاد بأصول الاعتقاد، وأما الجزئية فتتعلق بفروع الاعتقاد كأحكام يوم القيامة، كأحوال يوم القيامة من الثواب والعقاب، مثلا حور، قصور، أنهار، أشجار، صحيح، نيران، أفاعي، عقارب، منكر ونكير، هذه القضايا كلها من مصادق الثواب والعقاب، قطعا قضايا جزئية. لا احنا بنتكلم في النظري، نظري كلي وجزئي، مش كده؟ كل أصول الاعتقاد، جزئي فروع الاعتقاد، واضح ملا؟ القضايا المربوطة بالتوحيد يمكن تكون جزئية. ها؟ القضايا المربوطة بالتوحيد. لا كلها كلية، صفات وأسماء وكلها، كيف يعني؟ تقول تقصد الله يقول هذا الله هكذا صفاته. لا احنا لا، هو الله بلا شك يعني جزء حقيقي، ولكن يجري فيه البرهان، لانه هو الذي لا يجري فيه البرهان الجزء المتغير. في امتزاج بين هذا صنع البرهان، اما العقول والبارح لا يجري فيها. المهم واضح، لانه هو تشخصه بذاته مو بالعوارض، ما في عوارض غريبه، في عوارض ذاتيه كلها. المهم نظري، إذن نظري وعملي، ونظري كلي وإيه؟ والجزئي. طيب نأتي الآن إلى النصوص العملية أولا، ونبحث عن حجيتها ودائرة حجيتها. فنقول ابتداء أن الفقهاء والأصوليون رضوان الله عليهم قد كفون مؤونة ذلك في علم أصول الإيه؟ الفقه. علم أصول الفقه وظيفته هي فقط هذا، ما عنده وظيفة أخرى. كان بصفق نظرية المعرفة الفقهية، يعني يبحث عن حجية أدلة استنباط الأحكام الشرعية، حجية القرآن، حجية السنة، مش كده؟ حجية القرآن، حجية السنة، هي تبحث عنها في علم أصول الفقه، يعني في القضايا ليه الفرعية، قضايا أحكام العملية. أنا سنت العملية. والنصوص العملية الذي نقرحها هو أصول الفقه. إيه، فإذا ما نبحث إحنا مرة أخرى نشير إلى شرائع إجمالية. ولفعل أصول الفقه، وأظن أنتم كلكم وأكثرهم درسوا عن أصول الفقه، يعرفوا ماذا يبحث عنه. الفقهاء الأصوليون بصفة عامة هم يعني حلوا هذه المشاكل الثلاثة التي تواجه النص الديني، حلوها بمهارة طبعا عالية جدا، وأثبتوا حجيات. يعني كانت أكبر مشكلة تواجه الفقيه عدم علمية النصوص الشرعية وخروج عن حدود البرهان واستحالة تعلق اليقين به قضايا الشرعية إلا نادر متواتر منها، لكن مشاكل الدلالة موجودة، مشاكل الجهة موجودة، مثلا الدلالة مشكلة كبيرة عنده. فماذا فعلهم؟ هم أثبتوا حجية هذه النصوص على هذه المراتب الثلاث، مشكلة السندية أو الصدورية حلوها بأصالة الايه؟ الصدور، وهي مسمى بحجية خبر الواحد أو حجية خبر الثقة. كيف حلوها؟ كيف خبر الثقة صار حجة؟ أيوة أحسن، مو السيرة وقال زي إخواننا العامة، السيرة وقال في نفسها ليست بحجة، أمضاها فصارت معتبر، بإمضاءها صارت حجة، لأن إمضاء المعصوم حج، قوله وفعله وإمضاءه تقريره حج. ليه؟ لأنه أقول لك أنه هو بسيرة العقلاء، والعقلاء أصلا حياتهم كلها على أخبار الثقات، يقتنعون بها ويرتبون على الأثر. هذا المنهج الخطابي اللي عايش فيه، ترتب الأثر، تثق في أخيك، في صديقك، في أبوك، في ابنك، ترتب الأثر عفوا مباشرة، الأثر العملي. فالعقلاء يرتبون الأثر العملي على خبر إيه؟ الثقة الذين يعتقدون بوثقته، هذا رقم واحد. طيب وهذا يمكن أن يسري في الإيه؟ في الدين نفس الشيء، اللي ينقل لك خبر معين ينقل لك يقول لك الإمام قال لحم الأرنب حرام، نفس الشيء هتصدق. بالإضافة إلى الامتناع أنه هو أن الله يضع معصوم على عتبة بيت كل واحد بعد، اللي يمكن ناس وفي ناس المعصوم إذا كان في مكة ما يكون في المدينة، إذا كان في المدينة ما يكون في الشام، ما يكون هو مو في كل مكان. ودي مسألة محتاجة حتى يصير الواقع، والواقع ما هو كان، الواقع ما هو، الواقع العملي كيف كان؟ اليوم كان فين؟ هو مدينة واحدة صغيرة، في حي من أحياء هذه المدينة. بقيت العرب الإسلامي في مين اللي بينقلوا الشريعة؟ الثقات بعد من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن آخر رواه. هذا أمر يعني هل في شك هذا؟ هل في حد يدعي أن النبي ولا يمكن كل يوم بيطول الأرض بيروحوا مع كل واحد يعطيه مباشرة؟ ما موجود هذا الكلام. مو فقط سيرة العقلاء، السيرة الفعلية كانت هي هذا الأمر. فهو ما كان لا أمامه إلا أنه يستسلم هذه السيرة. فلو سألته يا ابن رسول الله هذا الثقة ممكن يكذب ممكن يشتبه، يكون عارف ممكن، بس ما عندي أولا وسيلة غيرها. لأن العقل البرهاني عندما يفقد اليقين يروح للأرجح، أنا ما عندي المعصوم نروح للفاسق، لا يروح للثقة. العقل البرهاني يقول لا هكذا، إنه أقرب للواقع. ما حد يقول يا أخي المصدقة ما هو معصوم برضه، معصوم يعني كيف معصوم؟ شبه معصوم، قريب من العصمة، من كل 100 رواية يخطف أو يشتبه أو يكذب في رواية برضه. أما الفاسق ممكن 70 رواية يكذب فيه، واضح لا؟ فهذه المصلحة والحكمة العقلية تقتضي أن أعمل خبر الثقة بلا شك. ما في شيء اسمه لا معصوم يا فاسق، ما فيش عزمة قضية. واضح؟ فإما إحنا نعطل الشريعة بالكلية، يا إما نعمل بخبر ليه الثقة ما فيه من سلبيات، ما عندش خنوة خبر الثقة لسه فيه سلبيات، ما فيه سلبيات بس ما في أمن غير هذا. هذا هو أفضل الطرق المتاحة المتيسرة، واضح ملا؟ ما فيه سلبيات. والسيرة العملية طبعا روايات، يعني نقول روايات حتى نلزم الدور، لكن بعد هذا طبعا روايات كثيرة جدا في وصحيحة في ضرورة العمل بخبر إيه؟ الثقة. لا ينبغي تشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، العامر وابنه ثقتان، فإذا أديا فعني يؤديان. اللي ما مش موجود قوله بقولي، تقول له يكذب يشتبه لك عارف، أنا مش عارف يعني، ولكن أنا أقررت هذا الأمر لأجل مصلحة، مصلحة التسهيل اللي هي حاكم على سائر الأحكام الشرعية، واضح لا؟ التسهيل ما زال فعلا اللي يقوله هو الصح. بل كانوا يرسلون أصحابهم للفتوى، المصدق عليه السلام يقول هذا لو بصير بصير اجلس في مسجد النبي وفتي الناس. هو في مدينة, هو في مدينة, مش بعدها مش ما افرغ روح تفتي الناس. شو هذا الامور الغريبة؟ هو ما يروحوا وجابوا المسجد دخلي معته. لذلك الفقهاء الاصوليين متفقون على ان هو ان الخبر الواحد يغني عن المعصوم, يسموه العلمي يغني عن العلم, يعني يكون مقام. يعني مثلا انت انت انت انت الان جالس معي انا صاحبي اليوم الصادق عليه السلام, ولو مصادق في الغرفه, الغرفه اللي جنبي هنا, انت عايش عندك مساله فقهيه, لازم تروح تخبط عليه وتساله؟ لا, اسال صاحبه سنه يكفي وجنبه لين حجه بعده. حجه حجه انت عايز ايه؟ مش عايز براءه الذمه؟ اصل الفقه مش حاسمها الواقع والحقيقه ولا هذا في الفلسفه. انت عايز تبرز ذمتك وهو برز ذمتك, انت عايز تدخل الجنه, تدخل الجنه سواء عن طريق المصير او عن طريق ابو بصير, الاثنين يدخلوك الجنه. هو ده هدفك, هو هذا يعني تحقق الهدف. وهم اقروا هذا, فاذا اقروا ما في تبعيد بعد. العلمي يقوم مقام الايه, يعني هو الخبر الثقه يقوم مقام العلم. وروايات تؤكد هذا سبحان الله. يعني في واحد جاء للمين من الامام الصادق عليه السلام بيساله, بيقول له بيساله مساله شرعيه, فيقول له انت منين؟ قال له من الكوفه. قال له طب انت عندك زراره, ليش ما تساله؟ قال له انت جيت تزحمني هنا تضيع وقتنا نايم والظهر يصحي اليوم يسال مساله هي فوضى. قال له هناك رحت جايب الكوفه لغايه المدينه عشان مساله فقهيه, زراره عندك؟ كلامه كلام. شوف هذا كيف بتؤكد هذا الامر, يعني اليوم نهروا عن هذا الامر وما اجابوا اصلا. بس الزرار عندك ليش محتاج انك تسافر؟ يعني الدين قام على اليسر مو التعقيد. وما جعلك الله عليكم في الدين من حرج. اذا هو جعلك انت لو تقطع الاف الاميال حتى تسال تاخذ مساله شرعيه, هذا قطعا حرج. هذا بس في هذا الزمان اللي هو يستغرق شهور في الطريق وقطع طريقه, اين السهوله هنا؟ هذا تعقيد خلاف سماحه الاسلام وحكمه العقل. واضح ام لا؟ فاذا نعم هذه حلوها بهذا الشكل, الأدلة المختلفة في بحث حجية خبر الوعد. الدلالة ماذا فعلوا؟ كيف حلوها؟ أصالت ليه؟ أصالت الحقيقة. أصالت المجنون. أما أصالت الظهور؟ إن حسب الظاهر. الأمر ظاهر في الوجوب. الكلام ظاهر في الإطلاق. إلى آخر القضايا. هذه الأصول سيرة الأصول العقلية اللي هم أثبتوها. فقال الدلالة أي الظهور حجة. صير حج. يعني قال لك لا تأكل لحم الأرنب مثلا, لا تأكل لحم الأرنب يعني حرام لحم الأرنب مش مكروه, إلا إذا كانت في قرآن أخرى. لكن الظاهر كلام الحرمة, النهي عند العربي في الغالب بيحرم به. واضح ملا؟ فاتبع الظواهر وخلصوا لنا مشكلة عقدة الدلالة, من أكبر العقد الموجودة ظهور حج. الأصل الحقيقي مو المجاز, الأصل إطلاق متقيد ما لم تكن هناك قرائن بعد ذلك متصل أو منفصل. واضح؟ تفصيل في علم أصول الفقه. فإذا أيضا حلت المشكلة الثانية بأصالة الظهور بقية الأصول العقلية الأخرى اللي هي أمضها المعصوم. أمضها المعصوم عارف أنه هو هكذا, عربي هو عارف العربي كيف بتتكلم. واضح؟ وكيف تتكلم العقلاء لأنه سيدهم. إذن أما المشكلة الثالثة أصالة الإيه؟ اللي هي التقية أو أصالة الجد. الأصل أن يكون جاد ما لم تكن هناك قرائن أو شواهد أخرى. الأصل أنا بكلمك الآن دي يصير تقية, يصير فوضى بعد. الأصل ما أكون هازل معك أو ماذا, ما أخبرك عن شيء ما أكون مازح, ممكن أمزح بس احتمال ضعيف جدا, أقول لك تعالى فيها كذا وأنا بمزح معك. الأصل بين العقلاء الجد, إن ما في مزح أو في بيان غير ما تقولها تحت ضغوط أمنية ولا سياسية ما عارف يكلمني, ممكن صحيح بس هذا مو طريقة للتفاهم بين العقلاء. متكلمنا روح انك انت اللي في قلبك بتقوله على لسانك, ربما يكون عليك ضغوط أخرى ده محتمل بس ما أخذها في الاحتمال. إذا ظهرت قواعد يعني قرائن قوية إن إيه؟ إنها إيه؟ تقية, ظروف أمنية معينة, واحد أصحاب مذهب مخالف جلسين أو معارضة لحكم مشهور بين الشيعة و موافق للعامة, قد يكون له التقية عند التعارض أيضا تدخل مسألة ليه ما خالف العامة هذا التقية. واضح ام لا؟ ترجيح في الترجيح باب التعادل والترجيح موجود فيه. المهم انهم صفوا هذه القضية أيضا بحجية ليه أصالة الجد فانتفتت المشكلات الثلاثة ببركة سعي الفقهاء المشكور في علم أصول الفقه. ولكن هي في نقطة إنها حجة، يعني هي هذه، ما معنى الحجة عند الفقهاء؟ بارك الله فيك، وهذه لابد يفهمها الطالب جيد. هذه مو حجية فلسفية ولا منطقية، مو يعني في الواقع، يعني في الواقع. واضح ام لا؟ علم ما في، باب العلم مسد، لكن باب العلم منفتح بناء على الانفتاح. واضح ام لا؟ فالحجية هنا المنجزية المعذرية، يعني إبراء الذمة بعد، يجب امتثاله ويعذر ويعذرك إذا كان على خلاف الايه؟ الواقع. هذه بعد الحجية. يعني أنا في صلاتي لأن جميع تفاصيل صلاتي أنا ما أصلي أن أقطع عن هذه صلاة رسول الله 100% في كل ما معلوم، ربما كان بيصلي كده ما عندي بعد، واضح؟ لكن لو كان بيصلي هكذا وما أنا بصلي هكذا أنا مو عارف في مشكلة، والله أنا وصلت للثقات على النبي وأهل بيت أنه كان بيسب اليدين، اشتهرت الرواية عند العامة أنه كان بيها كذا، بحث آخر يعني ربما يكون ما نقولش قطعا كذب معلوم، بس احتمال كبير كذا عندهم. واضح ام لا؟ طريقنا غير طريقهم. فإذا لك معذور، ما أصلي. فإذا هذه كلمة معذور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا زرارة لا تأكل لحم الأرنب، تقول لي اليوم صدق قطعا قال هكذا؟ لا الله أعلم، لكن إن شاء الله قالوا. طب لا تأكل هذا حرام ولا مكروه؟ لا أعلم، لكن إن شاء الله حرام. قال تقية ولا مش تقية؟ الله أعلم، لكن إن شاء الله متقية. بإن شاء الله بتمشي. واضح أم لا؟ هذه بقى هذه معنى الحجية، يعني أرجحية طبعا. فشي معنى الحجية يعني مبروه، يعني أنا فعلا بريء الذمة في هذا الأمر، ولا بد أن أمتثل، أمتنع عن لحم القط أدنى مثلا. واضح أم لا؟ ولو كان حلال ما عندي مشكلة. فإذا هذا معنى الحجية. حجية اسمها عملية، حجية يعني إبراء الذمة بعد، أنك ذمتك بريئة. ليه؟ إن هو المعصوم أقر هذا بعد، وهو الثواب والعقاب في يدي بعد، وما يعاقبك يا أخي. نعم تفضل. هذه التشريعات كلها مع ملاحظة الملاك والمصلحة عند الشارع، صحيح؟ الشارع على هذه المصلحة تؤدي إلى كمال هذا الشخص المكلف. هو ده بحث أصول الفقه، بحث حجة خبر الواحد، مسألة الإيقاع في اليزم، الإيقاع في المفسدة، هذا كمان إشكالات الإخبارية الموجودة. هذه النقطة إخبارية ما بيقولوا حجة خبر الواحد الفضوء بالكلية يعني، وجملة وتفصيلة. نعم الجنب، مبحث الجنب حكم الظاهر، إيه بيبان إن هي مصلحة تسهيل غالبة حاكمة على سائر المصالح. نعم، واللياقة فيها مفسدة لكن مصلحتها أكثر. مصلحة التسهيل أرجح، نعم طبعا مصلحة التسهيل عنده أهم مفسدة خاصة جزئية مثلا تسهيل. ليكن أنت جالك خبر بحلية لحم الأرنب وطلع حرام أو ها، فأنت صحيح حصل لك ضرر معين، لأن الضرر ده شيء تكويني، إحنا بناء على العقل إنه هو حكيم، يعني شيء مفسدة واقعية، فأنت حصل لك مشكلة فعلا، ولكن هذه تنجبر بمصلحة التسهيل. فهمت ازاي؟ كان مشكلة تقع لأن خيره أكثر من شره، كان يقال واضح؟ حكيم يأخذ بالخير الأكثر، ما يتوفع أيضا في علم أصول الفقه. الفقهاء مرتبين وضعهم جيد، يعني مرتبين وضعهم جيد جدا، يعني ألف سنة شغلين هذا فقط اطمئن، يعني ايه ما يخرش الماء زي بيقول، يعني مرتبين وضعهم جيد جدا، هم هو حياتهم كلها إن قلت قلت. واضح ام لا؟ مرتبين هذه الأوضاع كلها. ايه زي علم أصول الفقه صار كالجبل الأجم، الفقه صار محصول. هو احنا صارح مو فقط احنا يعني بنجامل الفقهاء، الشريعة حفظت بعد كل شيء، أموره حفظت ونظمت. انت الان اي بالنسبة لأي واحد متشرع مدين عشان يصل الحكم الشرعي حطه على الموبايل، حطه على الموبايل او بتصاب شبكة من المراجع، شبكة من الوكلاء، مكدفئات، كل شيء مترتب. منظمة مثل الاطباء، نظام، رقابة، انضباط، ما فيش فوضى. هذا كله الشريعة صارت محفوظة، وصار المهدينين يسهل الوصول للحكم الشرعي إليهم بسرعة، مش مشكلة. ودي نتيجة جهد جهيد ألف سنة. موازين موجودة للرقابة، المسؤولية معروفة في يد المراجع، مجتهدين، ممنوع الاحتيال، ممنوع الاختراق، هذا كله ومحمد يعني تعبوا لما وصلوا لهذه الثمرة الناجحة. هذا في العقائد. نعم في العقائد ليس، أما في العقائد هذا هو. نعم يعني أنا ما أدري، أنا ما أعتبهم، هم مشغلتهم يشتغل، مشغلتهم يشتغل عليها، ولا عمله مو قليل، فقه بحر. نعم العقائد تبحث في البحوث المذاهب كلامية، بحوث كلامية. المشكلة في المتكلمين أحسن، لما أصلهم فقهاء طبعا، يا فقهاء يا محدثين يا أدباء، لا علاقة أصلا بالمعقول أصلا. متكلف إذا السيد ما يسمى المتكلفين لما لا يعنيهم، ما يقولوا متكلمين ومتكلفين لما يعنيهم. متكلف إيه علاقة الفقيه والمحدث والأديب بالفلسفة والعقائد؟ مش إحنا وعزة تفتزلي صاحب المطار رجل أديب، إيه علاقة بقضية عقائد الأمة وهو يصير هو منظر مفكر معجب أديب من نحمة فعله وفعله وفعله، إيه علاقة قضايا هذه العقائدية والمعقول ويناطح الفلاسفة؟ نعم دول قطعا معاقبين، واضح لا احنا مو في هذا الامر في بحث هذا الكلام، لكن كان كفقهاء كمهنيين لا لا لا فقهاء الاطباء، انت تطلب الاطباء تقول ليش ما حفظوا الشريعه ما حفظوا العقيده، مو وظيفته الطبيب بارك الله فيه هو قد بيخدم الطب ويخدم الناس، هو وظيفته احنا لا لا. نعم اللي هو ارتكب اخطاء اخرى خارج مهنته واتعدى حدوده، نعم هذا بلا شك مؤاخذ، لكن من غير ما في عمل أدوا دورهم ولا يسأل عن القضايا. أما إذا حاول إن هو يعرقل أو يحرم أو يصد عن سبيل الله هذا بحث آخر بعد، هذا بحث آخر، لكن فقهاء من فقهاء عملوا عليهم وما عندنا إحنا معهم أي كلام. فهمتني إزاي؟ إحنا خلينا نقوم إحنا بدورنا، إحنا ليش إحنا نضع المسؤول على غيرنا؟ هو رجل ما عنده وقت حبيبي بحث في القضايا، إحنا متفرغين واخترنا هذا الطريق، لو ضمن التخصص في النتيجة زي الطب والهندسة. أنا لو حصل تخلف في الطب في الصحة نلوم الفقهاء وهم وظيفته هو الخدمة الصحية هم الصحة على الأطباء، هذه القضية عليك أنت على المتخصصين في العلوم العقلية، إيه الإشكال في هذا؟ إحنا لابد يكون الإنصاف مراعى. نعم العقائد. طب تعال القضايا النظرية، إحنا هذه القضايا ليه العملية؟ إلى هنا واضح مش واضح؟ أخذ مننا وقت هذا بحث ال أصول الفقه هذه، يعني فرض درستوها القضايا هذه، لكن مهم حتى نحن ما نعمل اللبس إنه كلمة خبر أحد حجة، كثير من المتدينين يعتبر حجة أنا حجة يعني حجة منطقية فلسفية، ذاك يسري في العقائد، إسراء ال ال ال ال الأحكام الأصولية الفقهية في العقائد هذه بدعة مرفوضة وما يقبل واحد من المحققين الفقهاء. بعض المتطرفين من المحدثين هم أو يسمون الشيخ الطوسي غفلة أهل الحديث في كتاب رسائل الشيخ الأنصاري، هو غفلة إلا غفلة أهل الحديث اللي جعلوا خبر الواحد حجة في العقائد. أنت لو رجعوا بحث تنبيهات الظن في رسائل الشيخ بحث فيها للأسف لا يدرس في الحوزة، لكن هو في بحث الانسداد والحاجات اللي هي، لكن مشير لهذه القضايا دور الخبر الواحد وناقل أشياء يعني إجماعات خبر واحد مو حجة عند الشيعة أصلا في العقائد. الشهيد الأول الشهيد الثاني أسف الشهيد الثاني صرح أنه هو خبر الواحد في العقائد لا يسمن ولا يغني من جوع، وكيف من شك في حجيته في الفروع كيف يكون حجة في الأصول، هذا نص كلامه. وإجماع الشيخ الطوسي والمفيد والرضا والعلم الحلي موجود إجماعات على النهاية واضح، فهذا أمر واضح يعني. لكن فإذا إسراء هذه الأشياء عمالين للأسف الشديد عمالين هم يستعملونه يعني ويردون به البراهين العقلية، مش كذلك؟ يردون به يقدموه على البراهين، يمرض براهين هذا من إفرازات العقل وهذا كلام الله وهذا مقدم، إيه هذا الكلام الشعري هذا يحاول أنه يقدم النقل على العقل.